قال صحيح ان فرح من الشاء. لا هو لا بد من هو صاحب يعني الزروع والثمار يجب يزكي. إذا ما زكاها هذا يصير آخر في هذا. أنا ما أعطي الثمر. أنا عندي صاحب الزرع قبل ما يوديه المصنع ويسلمه او يوديه في احد لابد يزكيه اولا يزكيه في حقله قبل ما ينقله الى بيته ولا الى مصنعه. واحد عنده يعني مزرعه حنطه من قبل فقبل ما ياخذه ويخرج هو يصنع هذا المنتج هذا بياخذ يصنع لانه دقيق ويحط في اكياس ومثلا قبل هذا كله لابد يخرج فتاة يوم حصاد. بعدين اذا عنده مصنع ثاني يقوم على هذا المنتج هذا وعلى هذه الزرع والثمار هذه قضية ثانية باب اخر لابد يزكيه في وقتها. طيب.